سؤاله الثاني يقول: ما حكم حلق اللحية وما حكم الصلاة خلف حالقها؟ حلق اللحية حرام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن حلق اللحى، وأمر بإعفائها. وحالق لحيته مرتكب محرما من المحرمات. وأما الصلاة خلفه، فإن وجدت إماما غير حالق تصلي معه، فالصلاة مع من هو أكمل حالا وأتقى لله أولى وأكمل، لأن من جعلته بينك وبين يدي الله في عبادتك ينبغي أن تختار من هو على قدر من الدين والورع. لكن إذا لم تجد من تصلي معه إلا ذلك الحليق، فالصلاة خلفه مع حلق لحيته أولى من الصلاة منفردة. وبالله التوفيق.